شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 36 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعريف عليها، ومجلسنا هو الرابع بمشيئة الله تعالى في الكلام على قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وكنا قد نقلنا في اللقاءات الماضية أقوال أهل العلم في تفسير آية سورة المائدة التي هي عمدة في الباب، والمشيئة ربنا تبارك وتعالى نتمم القول في هذا الموضوع. ذكرنا في الصفحة 77 بعد 400 من كتاب الحاكمية بعنوان فصل لن يخالف في تفسير هذه الآيات إلا الخوارج، لن يخالف في تفسير هذه الآيات إلا الخوارج، ذكر من قال ذلك من أئمة العلم. قال الإمام الأجري في كتاب الشريعة: ومما يتبع الحرورية من المتشابه، ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعكس الآية بأخذها على ظاهرها من المتشابه. قال: ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء الأئمة مشركون. هذا قول من؟ قول الإمام الأجري ينقل عن الخوارج أنهم بأخذهم بهذه الآية على ظاهرها يكونون ممن اتبع المتشابه وترك المحكم، ولو ردوه إلى المحكم لقالوا بقول سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا قول الإمام الأجري رحمه الله. القول الثاني للإمام الجليل ابن عبد البر في كتابه التمهيد يقول: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، بعد أن ذكر الآثار التي فيها تكفير أو ظاهرها فيه تكفير للعصاة، في بعض النصوص ظاهرها تكفير العصاة، مثل مثلا من لم يفعل كذا، ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه وما شاكل ذلك. فهذا لو أخذ على ظاهر أمثال هذه النصوص، لو أخذت على ظاهرها فإنها تؤدي بمن يتبع المتشابه في الوقوع في التكفير. يقول: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار. هذه الآثار يعني كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هذه الاحاديث لو اخذت على ظاهرها توقع من يترك النصوص المحكمة ولا يتبع تفسير امثال هذه النصوص، لا يتبع تفسير السلف فيها، سيقع في التكفير. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكقول من حلف لغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، وكقوله من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أمثال هذه النصوص كثيرة كما ترون. ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها. ده قول الإمام العلم ابن عبد البر رحمه الله. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك قال أو قريبا منه قول الإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله، يقول في كتاب التفسير واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. خذوا بالكم، هذه الأقوال ليست أقوال من العلماء في تفسير الآية فقط، وإنما هم يبينون أن الذي يأخذ بظاهرها ولا يأخذ بأقوال أهل التفسير الأوائل من سلف الأمة فقد خرج على الجادة وخرج على مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا فيه ما فيه من ادعاء الإجماع وليس ادعاء من طرفنا، وإنما هؤلاء الأئمة هم الذين يقولون هذا الكلام. يعني قول الإمام الأجري سبق، وقول الإمام ابن عبد البر يقول واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول أبو المظفر السمعاني واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. يبقى ترك الحكم عند أهل السنة قاطبة لا يكفر به الإنسان، وإنما يكفر كشأن آتي المعاصي جميع المعاصي، لا يكفر إلا إذا استحل أو جحد أو في التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة. يعني لا يقول قائل كيف لا يكفر بترك الحكم مع أن هناك أقوال لأهل التفسير الأوائل الكبار يقولون إنه يكفر إن جحد يكفر إن استحل. نقول إنهم لا يكفرون بمجرد الترك، وإنما يكفرون بما يصاحب الترك من استحلال للحكم بغير ما أنزل الله أو جحود للحكم بما أنزل الله. خذ بالك إيه الفرق بين الاستحلال والجحود. الاستحلال أن تعتقد بقلبك حل الحرام، هذا هو الاستحلال. الجحود غير التكذيب، برضو عايزين نفرق بين التكذيب وبين الجحود. الله هو الذي فرق وليس نحن. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فدل ذلك على أن الجحود غير التكذيب، فالتكذيب يكون بالقلب، أما الجحود فيكون باللسان. لك عندي حق وأنا أعلم أن لك عندي حق فأجحده والعياذ بالله بلساني، ليس لك عندي شيء، ليس لك، مع إني أنا أعرف ويستقر في قلبي إنك صاحب حق. ولذلك يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك يا رسول الله يعني، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك يقول وجحدوا بها عن آل فرعون، جحدوا بالآيات التي أوتيها رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى كانت القلوب مستيقنة بصدق موسى أم لا؟ نعم. ومع ذلك جحدوا بألسنتهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك أهل الكتاب وعلماؤهم كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، لكنهم يعلمون في دخائل انفسهم صدقه صلى الله عليه وسلم. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ومع ذلك جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند انفسهم. ولذلك يقول الامام ابن القيم، وقد سبق هذا القول حينما كنا نتحدث عن تقسيم الكفر الى ستة اقسام، ذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين كفر التكذيب، وقال هذا نادر الوقوع، نادرا ما يكون الكافر مكذبا بقلبه، لان معظم الكافرين الذين كذبوا جحدوا بألسنتهم مع ان القلوب قد استيقنت. يعني كفار مكة كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، ربنا يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرعون كان مستيقنا بقلبه ويقول له موسى عليه السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بطائرة واني لأظنك يا فرعون مسبورا. اهو فرعون هذا الذي ادعى الربوبية وادعى الالوهية كان والعياذ بالله مكذبا بموسى في الظاهر وليس في الباطن. ولذلك قال من النادر ان يقع التكذيب في العالم، لان التكذيب معناه ان يكون الانسان الكافر لا يعتقد صدق الرسول على الاطلاق ابدا، هذا نادر، لان الرسل بتاتي بادله، هذه الادله لا تجعل للانسان سعه في ان يكذب على الاطلاق، يرى بعينيه ما يجعله ينقاد الى التصديق، ولكن الكبر يمنعه من الازعام والانقياد لحكم الله في الظاهر والباطن فيقع في الجحود والعياذ بالله. فهنا يقول ابو المظفر السمعاني في تفسير واعلم ان الخوارج يستدلون بهذه الايه ويقولون من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر، هكذا خط لص كما يقال. واهل السنه قالوا لا يكفر بترك الحكم، اهل السنه كلهم، ابو المظفر السمعاني يقول هذا الكلام. وانظروا الى تزكية شيخ الاسلام لابي المظفر السمعاني، هذا امام علم من ائمة اهل السنة والجماعة، قالوا لا يكفر بترك الحكم، ده اهل السنة كلهم. يبقى القضية مش خلاف عند اهل السنة كما يريد البعض ان يدعي، وانما عند اهل السنة لا يكفر بترك الحكم، وسازيدك بيانا ان شاء الله تعالى. وقال الامام البصاص في كتابه احكام القرآن، وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. خذوا بالكم علشان يعني اخواننا اللي بيطلبوا توثيق النصوص وما شاكل ذلك، احنا بإذن الله تعالى هذه الدروس لما تنتهي اللي هي درسها الرابع اليوم هنكتبها بمشيئة الله تبارك وتعالى ونجعلها بين أيديكم قريبا حتى تكون يعني في أيديكم موثقة ان شاء الله تعالى. مش معنى الكلام ده ان انتم تسجلوا في الكتابه ورانا برضه، ثبت المعلومات اللي انت بتثبتها عايزين انك ما سمعتش حاجه. ماشي. وقال الجصاص وقد تأولت الخوارج هذه الايه على تفسير من ترك الحكم بما انزل الله من غير جحود. يبقى الذين يقولون بالتاثير من غير جحود هم الخوارج. شاء الانسان علم ام لم يعلم، شاء ام ابى، وقع في مذهب الخوارج. وقال ابو حيان في تفسيره واحتجت الخوارج بهذه الايه على ان كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، اخذوها هكذا كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، واعتبروها نص في ذلك. وقال القرطبي ليس المفسر وانما صاحب المفهم في شرح صحيح الامام مسلم، ليس الامام القرطبي وانما هو شيخه، كلامه سابقا بتطويل ذكرناه قبل ذلك، قال في تفسير ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث. وهم كفار اللي هم اليهود، فليشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها؟ يشاركهم في حكمها للكفر من يشاركهم في سبب ايه؟ نزولها. شوف الفقه. وبيان هذا ان المسلم اذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم به فان كان عن جحد كان كافرا، لا يختلف في هذا. وان كان لا عن جحد ما دام مفيش جحود كان عاصيا مرتكب كبيرة، لانه مصدق باصل ذلك الحكم وعالم بوجوب تنفيذه عليه لكنه عصى بترك العمل به. وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب اهل السنة. ثم قال ومقصود هذا البحث ده اللي احنا عاوزينه، ان هذه الايات المراد بها اهل الكفر والعناد، وانها وان كانت الفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون، لان ترك العمل بالحكم مع الايمان باصل هو دون الشرك. وقد قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. خرج منها المسلمون لماذا؟ لان ترك العمل بالحكم مع الايمان باصله ليس شركا، هو دون الشرك. وقد قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اسمع، وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق. باتفاق اهل العلم ترك الحكم بما انزل الله ترى ما فيش جحود ولا فيه استحلال ليس بشرك بالاتفاق. اهو اجماع ولا مش اجماع؟ فيجوز ان يغفر والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا. يعني هو بيقول ان ترك الحكم بما انزل الله ليس بشرك باتفاق اهل العلم، يبقى ينتج عن ذلك طبقا لقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به، يبقى لا ايه؟ يغفر ولا لا يغفر؟ يغفر طالما مش شرك. قال والكفر لا يغفر، يبقى طالما يغفر يبقى ليس بكفر. قال والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا. الشاهد قول وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، اتفاق اهل العلم. وقال الامام القرطبي عن القشيري في التفسير، القرطبي المفسر، ومذهب الخوارج ان من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. انا جبت دي بالذات ليه؟ علشان البعض يقول ما هو المساله خلافيه بين عبد الله بن عباس وبين ابن مسعود. عبد الله بن عباس يقول كفر دون كفر، وابن مسعود يقول من الرشوه في الحكم كفر. الرشوه في الحكم كفر. شوف بص بقى هنا بيقول مذهب الخوارج ان من اغتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. هل ابن مسعود كان من الخوارج؟ هو دي مكه ولا لا؟ اذا هذا فهم مغلوط. الذين يقولون ان ابن مسعود يخالف ابن عباس قطع، السلف ما اختلفوش في امثال هذه الامور. ولكن ابن مسعود لما قال الرشوة في حكم كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاصي كثيرة كفر يقصد بها كفرا دون كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني قول ابن مسعود انما يقول الرشوة في حكم كفر يقصد بانه كفر ايه؟ كفر. ان كنا بنقول عن اصل الآية التي نفسرها والتي لم يقلها ابن مسعود بل قالها الله تعالى فاولئك هم الكافرون والسلف اتفقوا على انها كفر دون كفر، اتاتي على كلمه ابن مسعود وتاخذها على ظاهرها لتضرب بها تفسير السلف فاطمه لهذا الشأن. هذا الكلام اصل كان في قصه معايا مع بعض الاخوه الفضلاء في هذا الامر، وقال مساله خلافيه لان عبد الله بن مسعود خالف ابن عباس في هذا الامر. طبعا الكلام مش كلام يعني حتى هو مش طالب علم يعني فنكمل. وقالت ابن تيميه في منهاج السنه، ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله عليه في منهاج السنه النبويه، وهذه الايه مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاه الامر الذين لا يحكمون بما انزل الله. يعني هو يقول بشك من غير بحوث ده كلام شيء الاسلام. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الامر الذين لا يحكمون بما انزل الله، يعني من غير جحود. والا لو بجحود ففي هناك اتفاق على الايه الكفر المخرج من الملة. اما ابو يعلى فقال في مسائل الايمان، واحتج يعني احد الخوارج هو اللي بيقول احتج بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله. قال وظاهر هذا يوجب اكفار ائمة الجور، ائمة الجور اللي بيظلموا يعني، وهذا قولنا يعني قول الخوارج. والجواب ان المراد بتلك اليهود، يعني احد الخوارج بنظره فبيقول له قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله ظاهرها يوجب تكفير ائمة الايه الجور، وهذا قولنا. ده الخارج اللي بيقول كده، بيقول له هذا قولنا ده قول الخوارج. فرد عليه وقال له الجواب ان المراد بتلك الايات الايه اليهود. الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه قال اما ظاهر الاية فلم يقل به احد من ائمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به احد قط. ظاهر الاية ما حدش قال به من اهل العلم خالص، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الامام رشيد رضا هنا معنى ذلك انه لا يعتد بقول الخوارج، والا فان الخوارج يقولون بهذا القول بهذا الظاهر، ولكنه لم يعتد به. وان كان لنا راي في كلام الشيخ رشيد رضا في مساله الظاهر الذي يقصده، اما ظاهر الايه عن ظاهره الذي هو ظاهرها فلم يقل به احد قط، لانه يستحيل ان حد يقول به، لان ظاهر الايه الذي هو ظاهرها ايه هو؟ ومن لم يحكم بما انزل الله، سواء حكم بغير ما انزل الله او لم يحكم، يعني الانسان السلبي الذي لم يحكم لا بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله، الايه بتكفره ولا بتكفروش؟ ظاهرها التكفير، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ظاهر الايه تكفير، من لم يحكم بما انزل الله حتى ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، يعني في شرط لم يحكم بما الآن، ومن لم يحكم من للعموم، من لم يحكم بما انزل الله، ما حكمش بما انزل الله لانه حكم بغير ما انزل الله، مش كده ولا لا؟ لانه حكم بغير ما هو حكم في القضيه بغير ما انزل الله، فقال ومن لم يحكم بما انزل الله لانه حكم بغير ما انزل الله بالضبط. طب لو هو لم يحكم بما انزل الله ولم يحكم بغير ما انزل الله يبقى كان موقفه سلبي، هذا عموم الايه الذي هو عمومها يشمله، وهذا لم يقل به احد قط على الاطلاق، يبقى لا لابد من تخصيصها. واضح؟ ده كلام التخصيص، ده كلام الشيخ واضح الكلام ولا انجليزي؟ كويس كويس جميل. طيب اما الشيخ عبد العزيز بن باز، واحنا لسه ما جيناش للمعاصرين بس هنذكره في هذا الامر، يعني في الفصل اللي عقدناه لم يخالف في تفسير هذه الايات الا الخوارج. شيخ ابن باز في مناقشته المسمى بالدمعه البازيه يقول الدكتور حمد الشتوي في كتاب الابريزيه في التسعين البازيه صفحه 55، وقد كان الناس يحاورونه فيها محاوره شديده تشبه المحاقره من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير المعاير. هو الدكتور حمد رجل مؤدب يعني، لأن اللي كانوا موجودين كان فيهم مجموعة من الخوارج يعني، بس الرجل مؤدب، فبيقول من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير المعاير، إذا حكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن، وكان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج. حتى بقى سلمان العودة يناقش في هذا الأمر ويقول له يا فضيلة الشيخ من للعموم؟ قال هذا اسلوب الخوارج، احضر مسلك الخوارج، احضر اسلوب الخوارج، والكلام مسجل في شريط الدمع البديع ومفرغ ونشر، نشر هذا الشريط مفرغ في رساله. من الممكن ان احنا نبقى نقرا هذه المناظره حينما يعني ننشر في اثناء دراستنا لهذه الاحكام في نهايه الجلسات بمشيئه الله تبارك وتعالى. شوف كلام الشيخ: وخلاف هذا مذهب المبتدعه الخوارج. يبقى القضيه مش مساله ايه خلافيه، وانما كانوا يشددون. طب في بقى قضيه ثانيه هامه جدا، الذين يقولون بتكفير الحاكم بغير ما انزل الله بمجرد الترك، هؤلاء معظمهم يكفرون تارك الصلاه، صح ولا غلط؟ مش تقريبا بيكفروا تارك الصلاه، وهم في اثناء تكفيرهم لتارك الصلاه يستدلون بماذا؟ باثر عبد الله بن شقيق، يستدلون به ويقولون ان في اجماع. هذا الاثر رواه الترمذي والحاكم والمروزي في تعظيم قدر الصلاه، يقول: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. صح، يعني اجمعوا على ان صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعوا على انه لا يكفر بترك اي شيء الا الصلاه، فكيف تكفرونه بترك الحكم بما انزل الله؟ يبقى انتوا هنا خالفتوا الايه؟ نعم، خالفتوا الاجماع، مش كده ولا لا؟ يبقى القائل بالتكفير بدون حدود استحلال الاستفهام، لان الذي يكفر بترك الحكم جاحدا او مستحلا ده كفر اعتقاد، لكن احنا بنتكلم في كفر بمجرد الترك الذي يقولون عنه. هنا اثر عبد الله بن شقيق واضح الاستدلال ولا مش واضح؟ معارضه للاجماع المستيقن عندهم الذي يكفرون به تارك الصلاه، مش بيكفروا تارك الصلاه اذا تركها تكاسلا، ويستدلون على ذلك بقول عبد الله بن شقيق: ما كان اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. نقول: اليس التكفير بالترك هو ظاهر قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ هتقول نعم، ولا هتقول حاجه غير كده؟ مش كده ولا لا؟ التكفير بالترك هو ظاهر الايه. طيب، اهل السنه والجماعه اجمعوا على عدم الاخذ بهذا الظاهر، بل نسبوا من اخذ الايه على ظاهرها الى الخوارج والمعتزله. طب اما تيجي بقى تنظر انت الى هذا الاجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق، وليس اجماعا متاخرا، لا ده اجماع عالي جدا، مش كده؟ وما بنتكلمش عن اي اجماع، بنتكلم عن اجماع الصحابه، وخدوا بالكم قضايا الاجماع دي ما حدش يقدر يحكمها ابدا. يعني احنا لو جينا نتكلم في الناحيه الاصوليه عن الاجماع، اي اجماع من الممكن ان احنا نناقش فيها؟ يقولوا لك اثبت الاجماع، لان الامام احمد بن حنبل، لان الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه، قال: من ادعى الاجماع فقد كذب. ما يدري ان عنده مختلف، لان بعد تفرق الصحابه في الامصار مين يقدر يجمع بعد كده؟ يبقى من، ولذلك الاجماعات المعتاد اللي هي الاجماعات على الامور الايه؟ المعلومه من الدين بالضروره. والا الامور الفرعيه من النادر ان يتحقق فيها اجماع، ولذلك تجد مثلا ابن المنذر يدعي اجماعا في المساله ويثبت خلافه، يدعي الامام النووي اجماعا ويثبت خلافه، يا بقت اجماعات كثيره. وشوفوا الامام الشوكاني في نيل الاوصاف يقول لطالب العلم: ما تتهزش من كلمه الاجماع، لانك لو بحثت تجد هناك ايه؟ مخالف، هناك مخالفون لما ادعي فيه الاجماع. ما ننكرش حجيه الاجماع، نستغفر الله، وانما ننكر في كثير من الاحيان تحقق الاجماع. فهذا الاجماع اجماع عالي جدا، تكلم عن عصر الصحابه. عبد الله بن شقيق يقول: هذا من التابعين، كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر غير الصلاه. فلما يجي واحد ما في القرن ده بعد منه 7 قرون او 8 قرون يدعي اجماعا على تكفير الحاكم، لابد نقول له: لا، قف، علشان نناقشك ونقول لك كيف قلت ان هذا اجماع. طبعا كلامنا هذا لا نقصد به الامام ابن كثير، لان كلامنا عن ابن كثير رحمه الله عليه سياتي بمشيئه الله تعالى، انما قال في كتابي ان هناك اجماع على تكفير من حكم الياخر او الياخر، هذا سنذكره في حينه بمشيئه الله تعالى حينما نتكلم عن الشبهات في هذا الباب. وانما نحن لا نتكلم الان عن الشبهات، احنا بنفسر الايه وبنوضح الايه فقط. فاحنا بنقول للذين قالوا ان تارك الحكم بغير تارك الحكم اللي انزل الله يكفر بدون قدر بدون استحلال، بنقول له ايه؟ انت الان عرفت اجماعا عندك يقينيه وانت تستدل به على تكفير تارك الصلاه عند السلطان، صح؟ اخرج من هذا الايه؟ من هذا المأزق، مش كده ولا لا؟ ولم يخرج الانسان من المأزق الا ان اتقى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولن تكون هناك تقوى في امثال هذه الامور الخطيره الا ان جعلنا انفسنا على منهاج اهل السنه والجماعه ونترك الاهواء وراءنا ظهريا. طيب، ولذلك وجدنا ان هناك اثر عن المامون انه ناظره، مع ان المامون معروف انه معتزلي، لكن لما دخل عليه احد الخوارج قال ما الذي جعلك تخرج علينا؟ وهذا الاثر روي في تاريخ بغداد وفي سير اعلام النبلاء وغيرها. يقول له المامون ما الذي جعلك تخرج علينا؟ قال آية في كتاب الله تعالى. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال من الذي اعلمك بانها آية من كتاب الله؟ رجل كان مجادلا تربية معتزلة. قال من الذي ادراك بانها آية من كتاب الله؟ قال نقلت الينا عن طريق الصحابة الكرام وحط النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان رضيت بنقلهم في التنجيل فرض باجماعهم في التأويل. هم اولوها وقالوا كفر دون كفر وليست على ظاهرها. فاقتنع الرجل، ولا ندري ان اقتنع اقتناعا حقيقيا ام اقتنع خوف السيد. ما احنا عارفين ان للاسف كثير ممن ينتحل هذه الاقوال لما تيجي تناقش وتسرف في المناقشه وتاتي بادله وتجيب علماء وتقول وقال العلماء، دماغه مقفوله على التكفير. ولكن احيانا يروح ياخذ له قرطاجين يرجع سن 100%، ولا ندري ان كان غير وتراجع من اجل الاقتناع من اجل شيء اخر. يعني القضيه وانت في الهواء الخلق الامر فيه متسع للرجوع والتوبه الى الله سبحانه وتعالى، لان التوبه حينئذ لن تكون مسؤوله ولن تكون توبه مغشوشه، مش كده ولا ايه؟ فاللي بنقوله الان ان احنا ذكرنا تفسير هذه الايه عن اهل العلم، وما اظن يعني اني ذكرت وسعا فيما وقفت عليه في تفسير هذه الايه الكلمه. ننظر الى غيرها، يعني ايه المائده، فننتقل الى غيرها. ولو كنا قصرنا في شيء يستدرك علينا اخواننا من المستمعين ان شاء الله في اثناء هذه المجالس حتى نتحدث في هذا الشيء. لكن كانت هناك برضو مسألة قبل ما ننسحب، في مسألة نحب برضو أن نذكرها لحضراتكم تختص بهذا الأمر. المسألة دي قول الشيخ ابن العثيمين في تعليقه على فتوى الشيخ الألباني. قال ومن سوء الفهم أيضا قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، مستدلا بهذا القول على التكفير بآية فأولئك هم الكافرون. لا، واخدين بالكم؟ ده مش ابن تيمية، ده هم اللي يستدلوا. ابن تيمية قال إنه إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، فهم بيستدلوا بقى على قوله بقول ابن تيمية على تفسير قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. قال مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر. وأما القول الصحيح شيخ ابن عثيمين بقى لفقر، قال وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام، لأن ابن تيمية معروف قوله بتفسير الآية، وقال إن اللي بيأخذها على ظاهرها من غير بحوث مين؟ الخوارج، وتفسيره معروف للآية. قال بقى وأما القول الصحيح اللي هو أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فهو تفريقه رحمه الله، ده كلام ابن عثيمين، بين الكفر المعرف بألف واللام وبين كفر منكرا، بين كفر وبين الكفر، فرق بين الاثنين. قال: فأما الوصف فيصلح أن نقول في هؤلاء كافرون أو هؤلاء الكافرون بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل. يعني ابن تيمية ما تكلمش عن كافرون والكافرون، وإنما كان بيتكلم عن المصدر كفر والكفر. فالمصدر المعرف عنده مخرج من الملة، والمصدر المنكر اللي هو كفر. واخدين بس؟ ابن تيمية كان بيستدل على شان يستدل على تكفير ترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين ايه؟ الشرك والكفر ترك، مش كده ولا لا؟ ترك الصلاة. يقول بين الرجل وبين الكفر. فالكفر عند ابن تيمية هنا يقول استقرأ النصوص الشرعية فوجد أن كلمة الكفر لما تأتي المصدر معرب بالألف واللام يبقى المقصود بالكفر المخرج من الملة، لكن كفر منكرة يبقى كفر ايه؟ أصغر. هذا هو استقراءه. يعني شيخ الإنسان الجماعة الأمر بالنسبة له ليس عليه دليل غير الايه؟ الاستقراء فقط. فابن عثيمين رحمه الله يقول: ففرق بين الصفة وبين الموصوف. لكن الآية بتقول فأولئك هم الكافرون، ما قالتش الكفر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قالوا عليه: فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح، ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته، وبين من ينشئ قانونا ووضع هذا القانون الوضعي. إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وبإذن الله سنعود إليه مرة أخرى لغاية علشان نحقق أقوال ابن عثيمين، لأن أقوال ابن عثيمين له أقوال قديمة، وفي المجموع الثمين وفتاويه وفي أقوال متأخرة قالها قبل أن يموت، وهنوضح إن شاء الله المجمع بين أقواله بمشيئة الله تعالى. لكن إحنا هنا كنا عاوزين نوضح هذا الأمر في مسألة الكفر وكفر. ومع ذلك هل طبعا كل عالم من العلماء يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فشيخ الإسلام لما قال هذا الكلام، هذا اجتهاد من ابن تيمية رحمة الله عليه، ما بينقلش مذهب السلف في مسألة، ولكنه في هذه المسألة يستقرئ النصوص الشرعية ويقول إن كلمة الكفر وجدها في النصوص لما بتأتي معرفة بيكون المقصود بها إيه؟ الكفر الأكبر، وكلمة كفر المنكرة بيكون كفر أكبر. فهذا الكلام يسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية مع جلالته وكبر مقامه رحمة الله عليه. هنرى وجدنا بعض النصوص يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءته امرأة ثابت ابن قيس قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. هل هي تقصد الكفر لدمانة وجه زوجها؟ لدمانته هي تريد أن تختلع منه. فقالت: إني أكره الكفر في الإسلام. هل هي تكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله من أجل دمامة وجه زوجها أم تقصد كفران العشير؟ كفران العشير وبإجماع المسلمين تقصد ذلك. ومع ذلك قالت المرأة المسلمة العربية الصحيحة: فإني أكره الكفر. فسمت الكفر الأصغر بالكفر. فهذا يدل على أن استقراء شيخ الإسلام ابن تيمية كان استقراء ناقصا. وارد ولا مش وارد؟ وارد، لأن كل العلماء يصيبون ويخطئون والكل مجتهدون. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه قال في إتيان المرأة من دبرها ذلك الكفر. كفر أكبر ولا أصغر؟ معصية. يبقى كفر إيه؟ أكبر. واخدين بالكم ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح ابن حبان: ثلاث من الكفر بالله: شق الجيوب والنياحة والطعن في النسب. خذوا بالكم. معنى ذلك ان هذا الكلام اللي بعض اخواننا بيأخذوه عن شيخ الاسلام ويطبقونه كأنه قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام في حاجة إلى مناقشة وفي حاجة إلى استدلال صواب في هذه الأمور. فإن تكفير الناس وإخراج الناس من الملة إن كان محتملا لا يجوز أن يقبل عليه أو يقدم عليه رجل عنده ذرة للإيمان. يعني إنسان عنده إيمان ويجي يتقدم لكي يكسر الناس، المفروض الإنسان اللي عنده سنة وعنده دين وعنده ورع وعنده خوف لا يقدم ولا يقبل على تكفير الناس هكذا إلا بأمر يقيني عنده فيه من الله سبحانه وتعالى برهان. هذه مسألة كان يعني تخص برضو المسألة التي نتحدث عنها. كذلك يستدلون بآيات أخرى كمثل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه الآيات التي يستدلون بها. طبعا عمدة شيوخ التكفير سيفهم، وكلامه هو الذي يقرأ على المنابر، وكلامه هو الذي تدبج به الكتب وتزداد به الكتب حتى الرسائل الجامعية. ماذا قال الرجل في تفسير هذه الآية؟ هذا لسه قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وواضح أن الآيات تتحدث عن المنافقين. يعني تقديم سريع كده، هل إذا ثبت أن هناك إنسان منافق نستطيع أن نحكم عليه بالكفر أم لا؟ هذا السؤال ينبغي أن يوضع في الأسباب. ما موقف المسلمين وأهل العلم من المنافقين؟ هل نستطيع أن نكفر المنافق؟ لا، إلا إذا أتى بمكفر ظاهر عندنا فيه من الله برهان. لكن قد نقول هذا منافق، فكان ماذا؟ ما كانوا المنافقين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى: ولم يقل البشر إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مش كده ولا لا؟ كاذبون في ادعائهم للإيمان، بل إنه يقول هم ويوضح له الأشخاص بأعينهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. ومعروف من اللي قال المقولة دي، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أشخاص محددة ومعروفة، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك عرفوا، ومع ذلك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في القتل، في قتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلم يؤذن له صلى الله عليه وسلم، بل صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعوتب في ذلك من ربه، وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله. مش كده؟ طب ما قتلهمش ليه وأقام عليهم حد الردة؟ خد بالكم، ما أقامش عليهم حد الردة لأنهم لم يأتوا بمكفر معلن أمام الناس. قد يقول قائل: ولم يعلم النبي. ما العلم، ولكن من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر المنافق؟ من الله. فهل إعلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يكفي في إقامة حد الردة؟ لا، لم يشأ الله ذلك، ولو شاءه لحدث، ولكن الله رحمة بالعالمين لم يشرع حدا للنفاق. فيش حد للمنافقين، في حد للردة، بس لما تظهر الردة. لكن لأن الرسول في زمانه صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعرف عن طريق الوحي من المنافق ومن غير المنافق. طب بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ستطيح رؤوس كثيرة بالظنة والتهمة، مش كده ولا لا؟ هيأتي اي جيل من الاجيال ده مناسب اقيم عليه الحد. طب كيف تثبت هذا؟ فلا بد للحكم على الانسان بالكفر من ان تكون معك بينة اوضح من الشمس في رائعة النهار، ده هو التأكيد. ولذلك لما الرجل قال مفيش وما بتعملش في هذه القضايا القرائن، حق القرائن لا يعمل، لان القرائن احتمالية ضمنية، القرائن لا يعمل بها في امثال هذه، ما تستريحش الدم بالقرائن، واخدين بالكم ولا لا؟ وانما تستباح الدماء باليقين. احتمال لا ينفعش في القتل، لان المرتد سيقتل. ولذلك كانت كل القرائن والحيثيات مع اسامة بن زيد، لما الرجل قال بيقتل في المسلمين وجاي هيقتله بالسيف، قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرح قتله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فيقول له قال خوف السيف. فيقول هلا شققت عن قلبي؟ هلا ومع ذلك هب انه شق عن قلبي وعلم انه منافق، هل يجوز له ان يقتله؟ كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول، بل بعد عبد الله بن ابي بن سلول المنافقون كانوا معروفين للنبي صلى الله عليه وسلم باسمائهم، وابلغ النبي صلى الله عليه وسلم امين سره من؟ حذيفه بن اليمان، عرف اسمائه، عرف اسماء المنافقين. وعمر وما ادراكم ما عمر، ياتي لي ويقول هل انا منهم؟ قل لي أنه لست منهم ولن أزكي بعدك، مش معناه أن كله لم يخلو من النفاق إلا عمر، لا، وإنما مش هقول، لأنه لو كل واحد هيجي يقول له مش أنت مش أنت مش أنت، كل الناس هتعرف المنافقين، وليس من المصلحة أن يعرف أعيان المنافقين، وإلا لكان يعني كان سهل جدا إن حذيفة يقول له عمر تعالى أعرفك بأسماء هؤلاء المنافقين، لا ما عرفوش، كفاية أنت عمر مش منهم. ويأتي بعد ذلك كل ما واحد يجي يموت في المنافقين يجي عمر يدور على حذيفة، كل واحد يجي يموت من المسلمين عموما عمر يبدأ يبحث عن حذيفة، لو لقاه تقدم يدخل في الصلاة وهو مطمن، وجد حذيفة تأخر وامتنع عن الصلاة يقطع الخبر مجهول، بس خلاص هو منهم، مصلحة من المصالح العليا ان المنافق لا يقتل في دولة الاسلام، لكن لو اظهر النفاق وده يبقى اسمه حكمه حفظ اللي اسمه الزنديق ان قدئ ان علم. ولذلك اختلف العلماء في توبة الزنديق، لو تاب تقبل توبته ولا ما تقبلش؟ ليه؟ لانه في الاصل كان يظهر الاسلام ويبطن الكفر، ثم قدئ وظهر كفره، فلو عاد وتاب يبقى كل اللي عمله انه رجع الى الحالة الاولى انه اصر الكفر مرة اخرى، ومع ذلك اجاز جمهور العلماء توبة الزنديق في الظاهر، مش كده ولا لا؟ وهذا الامر تكلمنا عنه كثيرا في دروس التفسير. فالذي ينبغي ان يعلم ان الايات التي في المنافقين لا يستدل بها على التكفير المعلن، لان احنا كلامنا عن مين؟ خدوا بالكم، احنا كلامنا في التكفير عن الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر، انا الباطن لا اعلمه، احنا كلامنا في الحكم في الردة وفي التكفير والحكم بالتكفير، كلام على الظاهر ولا على الباطن؟ لان الباطن من لنا من يستطيع ان يصل الى الباطن؟ طب ما هو من الممكن ان يكون انسان من الذين يتحدثون في تكفير الناس ويكون من اكبر المنافقين ونحن لنا صح، طريق الباطن دي علمها عند الله عز وجل. فاحنا كلامنا كله في قضية الايه؟ الظاهر فقط. اما الباطن مش معناه ان احنا اما بنتكلم عن الايمان بنقول الايمان، لا، اما بنتكلم عن باب الايمان لا، بنتكلم عن الى الايمان الذي هو عند الله، فالايمان هو تصديق ونطق وعمل، اللي هو الايمان قول وعمل، وبنتكلم عن المآل يوم القيامة، ولما بنتكلم عن ان الانسان الذي سينجو من في قلبه مثقال ذرة ده الكلام عن اليوم الاخر والايمان الحقيقي في القلب، واضح ولا لا؟ لكن لما بنتكلم عن احكام التكفير، تكفير من وقع في الكفر يكون كلامنا عن الظاهر ولا الباطن؟ عن الظاهر. واضح؟ فلا يستدل بالآيات التي تحدثت عن المنافقين في قضايا الردة. فمن تكلم في هذا الشأن كان من الجهل قولا واحدا. ما ينفعش يتكلم. اللي يأتي في هذه الأمور ويستدل بالنصوص اللي تتحدث عن المنافقين ويسقطها على الناس لإقامة حدود الردة نقول له طيب ولما لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الردة على المنافقين؟ مش كده ولا لا؟ يبقى المنافقين لهم أحكامهم الخاص، لأن المنافق ده حسابه عند الله عز وجل. إلا لو أظهر كفرا ظاهرا استحق به أن تقام عليه أو يقام عليه حد الردة. واضح؟ فهنا بيقول سيد قطب يبقى تفسير الآيات من 60 إلى 65 في الظلال. يقول وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة، وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الأول إن هم منافقين. كلامه مضبوط لغاية إن لقوله فيهم يزعمون أنهم، لأن أسباب النزول بعضها غير ثابتة غير صحيحة، يعني البعض بيقول إن الآية نزلت في المنافقين، والبعض بيقول إنها نزلت في مين؟ في اليهود. هو يرجح إنها نزلت في مين؟ في المنافقين. قال ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، واليهود لم يكونوا يسلمون، أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا. على أي حال هو اللي بيقول نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام. طبعا هذه الأمور لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ عن مين؟ عن الذين سبروا النصوص من القرآن والسنة وسلف الأمة. ما يؤخذ في القول في الحق الكلام الدقيق الحاسم لشرط الإيمان وحد الإسلام هكذا، ودي خطورة الأخذ عن المفكرين وعن الكتاب الإسلاميين بدون أن يؤخذ الأمر عن المتمكنين علميا في هذه النصوص. لكن ما يجيش واحد صحفي أو مفكر أو كاتب فلسفة قصيرة أو طويلة ويجي يستدل ويتكلم عن شرط الإيمان وشرط الإسلام من بعض النصوص القرآنية وهو لم يحد بها إيه؟ علما. طب فين أقوال السلف؟ فقال وعلى أي حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول في أقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه. شفت الحكم؟ اسمع. قال فلا يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله، مستحيل يجتمع الاثنين، أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، لأن الآية تقول فلا وربك لا يؤمنون، يقسم بذاته العلي سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فإن وجدوا الحرج سيكونوا مؤمنين، ثم ويسلموا تسليما، فإن لم يسلموا تسليما يبقوا مش مؤمنين، ده الظاهر. فقال فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله، أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم مؤمنون، ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم، أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم، إنما يدعون دعوة كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما أولئك بالمؤمنين. فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الإيمان مهما ادعوه باللسان. تكفير إيه؟ مطلق. واخدين بالكم؟ احنا مش عاوزين نطول النهاردة، هنتناول الكلام ده في الدرس المقبل ان شاء الله، ولكن بس نشوف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا يقول. يقول فمن لم يلتزم، كلام ده في نهج السنة النبوية، شوف كلام ابن تيمية في مقابلة كلام سيد قطب، بيقول ابن تيمية فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. طبعا يلتزم الالتزام ده اللي هو ايه؟ الاجابة على النفس. وسنذكر معنى كلمة الالتزام كالصلاة، لان كلمة الالتزام غير الالتزام عندنا، شاب ملتزم يعني شاب ايه؟ بيطيع الله والرسول والتحى، ده الملتزم، وده مش ملتزم، لا ده الالتزام عند العلماء بمعنى الالتزام. ولذلك يقول لك التزم ولم يفعل، فالالتزام امر قلبي، اجابة على النفس، وده الحد الادنى في الايمان. كل المؤمنين اللي عندهم ادنى شيء من الايمان عندهم التزام، واخدين بالك؟ الالتزام هو الاجابه على ذلك، التزم ولم يفعل. فشوف ابن تيميه بيقول ايه، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسي انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لكنه عصى واتبع هواه، يبقى لو الالتزام بمعنى الالتزام اللي عندنا يبقى كيف يعصى ويتبع هواه؟ واضح الكلام ولا لا؟ لكنه عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة امثاله من العصاة. وهذه الآية اللي احنا ذكرناها دي مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الامر الذين لا يحكمون بما انزل الله ثم يزعمون ان اعتقادهم هو حكم الله. يبقى الشيخ الاسلام ابن تيمية حكم على كلام سيد قطب انه ايه؟ الخوارج. شفتوا؟ جبنا قولين قولين امام بعض. سيد قطب يكفر من لم يحكم بما انزل الله، بل من لم يجد في نفسه رضا. يعني من الممكن الانسان ما تبقى تعبان شويه، الامر في حساسية من ان الحكم كان ضده، ومع ذلك سبب نزول الآية، خدوا بالكم سبب نزول الآية يأبى هذا السهم الذي فهمه سيد قطب، لأن سبب الآية روى الشيخان عن عبد الله بن الزبير البخاري ومسلم أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، رجلا من الأنصار، وبعض الروايات من بدر شهد بدرا، اختصم مع الزبير بن العوام في شراج الحرة مجال ماء التي يسقون بها النخل، فقال الانصاري سرح الماء يا مر، فابى عليه الزبير فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر اختلفوا وذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك، اسق يا زبير وبعد ما تخلص، لان انت ايه في الارض بيعد عليك الماء الاول، بس انت الاول وبعد كده افتح المية لجارك. فغضب الانصاري ثم قال يا رسول الله ان كانت ابن عمتك، هو عشان ابن عمتك طبعا الكلمة دي مصيبة مش كده ولا لا؟ ولذلك الآية بتقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو كان الفهم للآية كفهم سيد قطب يبقى الرجل البدر الذي شهد بدرا ده اتكل على الله مش كده ولا لا؟ كفر. لكن القضية مش بالصورة دي، ولا تؤخذ النصوص بهذه الصورة ولا بهذا التفسير. فقال بيقول لك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلمة شديدة، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب طبعا، ثم قال للزبير ابق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجد. وفي الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير شيء في تيسير على الجار، لكن لما الرجل قال له هذه المقوله حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يدي الزبير حقه كامل. يعني في الاول كان مخلي الزبير ايه يتنادى اسقي وسيب له الميه، قال له لا اسقي لغايه ما الماء يصل عندك للجدار ثم افتح الماء له. فشدد على هذا الرجل فقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير والله اني لا احسب هذه الايه ما نزلت الا في ذلك اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يقول القرطبي: واذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففقهها انه عليه الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح، فقالت يا زبير لقربه من الماء ثم ارسل الماء الى جارك، اي تساهل في حقك، خليه عليك شوية ولا تستوفي، ما تستوفيش حقك، وعجل في ارسال الماء الى جارك، فحضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الانصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب، لانه كان يريد الا يمسك الماء اصلا، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاخرة، فقال: ان كانت نعمتك، بمسك همزة الان، ان كانت نعمتك، على جهة الانكار، ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، اي اتحكم له علي لاجل انه قرابتك؟ فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة الله. ابن التين فيما ينقل الحافظ ابن حجر يقول: ان كان يعني هذا الانصاري بدريا فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون يعني لا يستكملون الايمان. الآية فلا وربك لا، زي ما بيقول الحديث ايه، ما آمن، مش كده ولا لا، ما آمن او يقول لا يؤمن، مش كده، ما لم يأمن جاره بوائقه. هل المقصود لا يؤمن ايمانا اصل الايمان، ولا المقصود نفي الايمان المستحب او كمال الايمان؟ هو ده المقصود، مش المقصود نفي جذر الايمان ونفي اصل الايمان، ما احيانا ينفع الاصل واحيانا ينسى الايه، ينسى الكمال، وهو ده المقصود. الكلام ده قلناه سابقا لما كنا بنتكلم في في في مساله الايمان والكفر سابقا. ولذلك يقول الشيخ السعدي، وده من اخر المفسرين السلفيين، يقول: فمن استكمل هذه المراتب، يعني التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم، فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثالي من العصاة. يبقى لازم اللي يقرأ في كتب العلم يكون فاهم ايه مصطلحات اهل العلم، والا انت هنا بتفكر المتناقض. يقول لك: من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، يعني غير ملتزم له الالتزام القلبي، ومن تركه مع التزامه، يبقى الالتزام القلبي موجود ولكن ترك العمل، فله حكم امثاله من العصاه. خذوا بالك، الالتزام زي ما قلنا اللي هو الايجاب على النفس، كما جاء في معجم الفقهاء، الالتزام هو الايجاب على النفس او الاذعان. يقول ابن تيميه في مساله تكفير تارك الصلاه: ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. خدتوا بالكم؟ التزم فعلها ولم يفعلها. طب لو كان الالتزام بمعنى الشيخ ده ملتزم يعني بيصلي، يبقى ازاي تجمع بين التزم فعلها ولم يفعلها؟ اذا الكلام فيه تناقض. اضرب لك مثل عشان اعرفك قضيه الالتزام. يعني مثلا تيجي الراجل ده عليه فلوس، تيجي تقول لي الراجل ده عليه فلوس، تضمنه اقول لك انا التزم باللي عليه. الالتزام ده اصبح ايه؟ التزام عليا انا، ما دفعتش بس التزمت، فاصبحت انا مقر وملتزم بان ادفع الفلوس اللي عليه، لكن ممكن ما ادفعش. يبقى انا التزمت، ممكن تقاضيني لان انا التزمت. فالالتزام مش يقول لك التزم يعني دفع، لا، التزم يعني الزم نفسه بالتكليف، وهذا لا يكون الا للمؤمن. انا ملتزم بالصلاه، يعني واحد مسلم، لان المسلم امن بالله وبملائكته وكتبه ورسله، وامن بالقران الكريم، وامن بالسنه المطهره، وامن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وامن بان الصلاه فرض، فالتزم فعل هذه الامور ثم لم يفعل، فمن لم يلتزم كافر، لان اللي ما التزمش زي المستحل والجاحد، لانه ما امنش اصلا ولم يقبل التكليف. لكن اللي التزم ثم ما عملش لاتباع الهوى، واخدين بالكم، والمعصيه شهوه، كل الامور دي جعلت الانسان يفرط. فالترك غير الترك غير عدم الالتزام. عدم الالتزام اللي هو عدم الاجابه على النفس. الاجابه على النفس زي ما انا التزم ان عليا شيء لابد ان اعمله، وممكن ما اعملوش، لكن ممكن يقولك لا مش عليا وانا مش معتد لهذا. ده اسمه ايه؟ ها قوله الجحود. يعني انت راس تيجي تقول لي ليه عندك فلوس؟ اقول لك ايوه عارف انك ليه عندك وملتزم بدفع الفلوس دي لكن مش قادر ادفعها. لكن ممكن اقول لك وانا عليا الفلوس انا معرفتش ولا ليك حاجه عندي، يبقى ده اسمه جحدت الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المراه التي سرقت واراد اسامه ابن زيد ان يتشفع لها اللي اسمها المراه المخزوميه التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد لنا صلى الله عليه وسلم. هذه كانت سرقتها ايه؟ كانت تجحد العاريه، تستعير من الناس وتقول لهم ما لكمش حاجه عندي، ما خدتش حاجه منكم. واخدين بالكم ولا لا؟ كانت تجحد العاريه. لكن لما انا اجي استعير منك شيء واستعرت منك فلوس وتيجي تقول لي الفلوس دي انا ملتزم بيها عليا بس مش قادر ادفع. غير لما اقول لك ما لكش حاجه عندي. يبقى عرفت كلمة الالتزام ولبستها كلمة الانقياد. كلمة الانقياد مصطلح الانقياد معناه عند اهل العلم الخضوع للامر وان لم يفعل المأمور به حتى لو ما عملتش. الانقياد عمل قلبي. قال ابن تيمية في الصارم المسنون على اجزاء من الرسول صلى الله عليه وسلم خذ بال كلام الله خبر فالخبر يستوجب تصديق المخبر. الخبر لابد من انك تصدقه فالخبر يستوجب تصديق المخبر والامر يستوجب الانقياد والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المأمور به. عشان يجي بعضهم يقول لك ايه اصل من شروط لا اله الا الله الانقياد وهذا لم ينقض وما نفذش اجابه. تقول له اهلا وسهلا مذهب الحروريه الخوارج. شوف اهو شركة الاسلام بتقول والله الراجل ده مظلوم ظلم. كل مصيبة كل مصيبة كنت مش انسان زمان مع ان في جميلة وفقها مذهبه لاستراح الناس من فتن كثيرة. مذهب يقوم على فهم الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام شوف كلام ابن تيمية يقول والامر يستوجب زي ما الخبر يستوجب الايه تصديق يبقى الامر يستوجب ايه الانقياد. يبقى قدام الخبر تصديق وقدام الامر ربنا اما ان يقبل واما ان يامر ويذهب. فالامر والنهي عايز انقياد والانقياد زي التصديق. التصديق عمل قلبي للخبر والانقياد خضوع واستسلام. هو اللي بيقول مش انا. يقول والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به. فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب وهو الطمانينه والاقرار. خذها وعض عليها بالنواجذ واياك ومحدثات المبتدعين. نسال الله التثبيت ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.